بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف ابن اللحام رحمه الله تعالى، قال: ومنها آداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور جزم به الأصحاب، وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما، وهو المذهب أنه لا يجب. قال شيخنا أبو الفرج: محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء، فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه أولا كالمطالبة به، والله أعلم. قلت: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالما فيجب إعلامه، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة. الإنسان إذا كان عليه دين للغير، فإما أن يكون هذا الدين مؤجلا فليس لصاحب الدين أن يطالبه قبل الأجل، لأن الأجل حق للمدين. وأما إذا حل الدين أو كان الدين لم يؤجل وإنما هو دين مطلق وطالب به صاحبه، فإنه يجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه إذا كان قادراً، ولا يجوز له أن يتأخر، لأن هذا يعتبر من المطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فمن الظلم إذا حل الأجل أو حل الدين وعند الإنسان ما يوفي به هذا الدين ولكنه صار يماطل، فهذا لا يجوز. نعم، بل هذا يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال رحمه الله: والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغني في قسم الزوجات أنه يجب على الفور، ذكراه محل وفاق. ومنها إذا أودع شخصا وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله. طيب، قال: والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغني في قسم الزوجات. القسم معناه توزيع الزمان بين الزوجات، القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات، فإذا كان له زوجات فإنه يوزع الزمان بينهن. فإذا كان عنده أربع زوجات فيوزع، بحيث أنه يقسم كل ليلة لواحدة منهن، يجب على الفور. يعني يجب إذا تزوج أن يقسم بين زوجاته على الفور، ولا يجوز أن يؤخر حق واحدة. فمثلا عنده أربع زوجات، بات عند الأولى، الثانية يجب أن يبيت عندها من الغد، ولا يقول هذا دين أؤجله، لأن الأصل في قضاء الدين أن يكون على الفور. نعم، إذن قضاء الديون على الفور، سواء كانت هذه الديون من الديون المالية الحسية أو من الأمور المعنوية. قال رحمه الله: ومنها إذا أودع شخصا وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فاستعملها فتلفت فإنه يضمن. قاله الأصحاب بناء على القاعدة. لا، عندنا ومنها إذا أودع شخص وديعة في السوق وقال: أحرزها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فعدمت فإنه يضمن. ها؟ هذه زيادات ساقطة. نملي عليكم: ومنها إذا أودع شخصا وديعة في السوق، موجود عندكم؟ نعم. طيب، وقال: أحرزها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فعدمت فعدمت يعني تلفت فإنه يضمن. قاله الأصحاب بناء على القاعدة. طيب قال رحمه الله: ومنها إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق فوقال أحرزها في بيتك فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فتركها فعدمت فإنه يضمن. طيب هذه مسألة، يقول إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق، يعني لقي شخصا في السوق وأعطاه وديعة وقال أحرز هذه الوديعة في بيتك فتركها في السوق، قال أنا سأشتري بضائع من السوق يعني أقضي حوائجي، ثم إذا رجعت إلى البيت أبقيتها، فتلفت قبل رجوعه إلى البيت، فهل يضمن أو لا يضمن؟ المؤلف يقول فإنه يضمن، لأن الوديعة لما أودعه دين، والدين واجب على الفور فيضمن. قال وأبدى في المغني. نعم. قاله الأصحاب بناء على القاعدة: وأبدى في المغني احتمالا ومال إليه، وصححه الحارثي أنه لا ضمان، إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى حانوته. أحسن الله إليك. قال إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقا. نعم. فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا، يعني جرت العادة أنه إذا أعطاه في السوق أنه لا تجب المبادرة وأن يذهب بها إلى بيته، فحينئذ إذا أمسكها حتى يرجع إلى بيته لا يكون مفرطا فلا يكون عليه ضمان. وقل في حانوت، الحانوت هو الدكان، الحانوت هو الدكان. نعم. قال رحمه الله: ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور، جزم به غير واحد من الأصحاب. قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها. ولهذا في الحديث: من وجد لقطة فليعرفها، والفاء تدل على التعقيب. قال: قلت لو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره. وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط. قال الحارثي: هو الصحيح. قال في المغني: وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد. وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل قال لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد وكذا لو قط ما في الأول صح، لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد. قال لأن شرط الملك التعريف في الحول ولم يوجد وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل يحبسها للمالك أم يتصدق بها؟ على روايتين ذكرهما القاضي. ترى اللي عندكم أحسن. طيب يقولون لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني. طيب كمل. نعم. قال: وهل يحبسها للمالك أم يتصدق بها؟ على روايتين. يتصرف فيها. قال: وهل يحبسها للمالك أم يتصرف فيها؟ يعني ترى يتصرف قريبا من يتصدق. لأن يا تاء ص والراء يمكن تكتب قريبا من الدال، والفاء يمكن حط كذا حسبها نقطتين فتكون شبيهة. هي متقارب. نعم. قال: وهل يحبسها للمالك أم يتصرف فيها؟ على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد. يتصرف ترى أعم من يعني يتصرف، يدخل الصدقة من جملة التصرف. نعم. قال: وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان، ذكرهما أبو محمد. طيب ومنها اللقطة، الإنسان إذا التقط لقطة فإنه يجب عليه أن يعرفها، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها. انتبهوا، التقاط اللقطة، من وجد لقطة شيء ضائع هل يجوز أن يأخذه أو لا؟ نقول يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها بحيث لا تحدثه نفس ويأخذها ويتملكها ويجحدها، والثاني أن يقوى على التعريف. فإن كان يأمن نفسه لكن لا يستطيع التعريف، أو يستطيع التعريف لكن لا يأمن نفسه، فإنه لا يجوز الالتقاط في هذه الحال. نعم. طيب، قال أهل العلم: ومن أخذ لقطة، لم أخذ لقطة لا ليعرفها وإنما ليتملكها، ثم بدأ ندم وتاب إلى الله، قال لا يبرأ إلا أن يسلمها الحاكم، لأن يده لما أخذ اللقطة يد خيانة، فهي يد غاصب، فلا يبرأ إلا أن يسلمها من؟ إلى الحاكم. طيب، إذن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة حولا كاملا. يقول المؤلف رحمه الله: لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها، لأنه في الحديث من وجد لقطة فليعرفها. قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم، يعني وجد اللقطة وتمكن من التعريف ولكنه توانى، فإنه يأثم بذلك، فلو تلفت لضمن، لأن يده يد خيانة. لكن يقول: هل يسقط التعريف؟ الجواب أنه لا يسقط. فحينئذ يقال له: إما أن تعرف، تتقي الله عز وجل تعرف، أو تسلمها إلى الحاكم وهو القاضي الشرعي. نعم. لا، ما قبض على وجه غير مأذون فيه ما يمكن أن يكون مأذونا فيه، يعني مثل غاصب غصب شيئا، نقول يده يد خيانة، ما يمكن تنتقل يد أمانة إلا إذا أعلم صاحبه وأجاز. ولذلك حتى الغاصب لا يبرأ بدفع العين المغصوبة إلى من غصبها منه إلا بإعلامه. ولذلك قال: لو غصب شاة من شخص، غصب شاة، فقال: أنا أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، سأدعوه هذا إلى الشاة، أسوي عزيمة وأدعوه من الشاة ويأخذ من الشاة هذه. يقول: لم تبرأ ذمته إلا بإعلامه، لأن ربما هذا المالك يقول: لو أنا أعلم من هذه الشاة لي ما أكلت. فهمتم؟ إذا من غصب من شخص شيئا لا يبرأ بتسليمه إياه إلا بماذا؟ بإعلامه وإخباره. نعم. ها؟ أين يطالب بالضيف؟ إذا نقف على الأمر بالشيء نهي عن جلده. ها؟ أي. هو سيضمنها. رد لا، ما يجوز، لا بد من إعلامه. ها؟ لا، مو مسألة أفضل أو أفضل، حتى لو ردها بنفسها. ضابطه يعرف فيما جاء مع الناس. الآن الحمد لله التعريف سهل جدا، يعني في مثلا قرية، مثلا فيما سبق يأتي مثلا يوم في أسواق الناس من ضاع له كذا، عند أبواب المساجد، المساجد ما يجوز، من ضاع له مال، لكن ما يبين، ما يقول من ضاع له بوك، محفظة سوداء موديلها كذا فيها كذا، لأنه يعني إذا بين جاءوا كل واحد يدعيها، لأن أيضا إذا عرف من ضاع له مثلا مال في محفظة سيأتي ذا يقول أنا، يقول ما صفة المال، وش اللي فيه، فئة 100 ولا فئة 50 ولا فئة كذا،